تركب الروح يا موطني وفديك بالروح يا موطني فأنت دمي كل ما تدي للآدي أنا للآدي أنا ومجد العرب وسيفر كفاح روته الحطب سيرات الكرام ومجد العرب وسيفر كفاح روته نسمت شجاع وطيب ثرى نسمت شجاع وطيب ثرى وذوب هواها جرى في دمي يعزز في السير من مقدمي وأرضي هنا وأرضي هنا وتاريخ شعبي كريم أبي هنا أجدني ومأوى أبي وتاريخ شعبي كريم أبي فيا إخوتي فيا إخوتي نحطم غيد الليالي العتيم فنحن الفداء جنود الردى فنحن الفداء جنود الردى فنحن الفداء ونفنى لها ونحمي حماها وميشانها بلاد عنا Thank you. بالروح يا موطني وفديك بالروح يا موطني فأنت دمي كل ما أعطني بلادي.